بسم الله الرحمن الرحيم. الم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها لم يكن